الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وخلق آدم فسواه ونفخ فيه من روحه وجعل له سمعا وبصرا. أحمده سبحانه على نعمه التي تتوالى برا وفضلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صاحب الشفاعة الكبرى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه قادة الهدى وندوم الاهتداء. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن من اتقى الله وقاه وقربه إليه وأحل عليه رضاه. أيها المسلمون، الأسرة أساس المجتمع، منها تتكون الأمة، وبصلاحها تصلح وتنال ما تؤمل من غايات كريمة، والزوجان هما النواة الأولى التي ينبثق منها المجتمع. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، والأسرة هي المأوى الذي هياه الله للبشر يستقر فيه ويسكن إليه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وقد رغب الإسلام في النكاح وجعله من سنن المرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. في الزواج إعمار الكون وإقامة الشرع وسكن النفس ومتاع الحياة، بقيامه تنتظم الحياة ويتحقق العفاف والإحصان. مقاصده سامية وغاياته حميدة. علاقة الزوجين فيه علاقة روحية كريمة، حينما تصح هذه العلاقة وتصدق هذه الصلة فإنها تمتد إلى الحياة الأخرى بعد الممات. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ولأهمية النكاح في الإسلام وجه طالبه إلى اختيار المرأة ذات الدين التي تحقق له مقاصد الزواج الشرعية، فقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. الزوجة الصالحة خير متاع يتطلع إليه ويستمسك به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. ذات الدين مطيعة لربها ثم لزوجها، لا تتعالى عليه ولا تتمرد على قوامته ولا تسعى إلى منازعته، تراها ساعية في راحة زوجها، قائمة على خدمته، راغبة في رضاه، حافظة لنفسها. كل ذلك ليقينها بأن فوزها بالجنة ونجاتها من النار معلق بطاعة زوجها مع قيامها بما فرض الله عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان. دينها جملها في ظاهرها وباطنها، يدها في يد زوجها، لا تنام إذا غضب عليها زوجها حتى يرضى. أما الجمال والنظارة فتزيلهما الأيام، والمال غاد وعائد، ولا يبقى إلا الدين والخلق الكريم. فاظفر بذات الدين تيبت يداك. أيها المسلمون، إن مشكلة العنوسة وعوائقها في المجتمعات راجعة إلى خلل في التصور وخلل في تطبيق الشريعة. يقوم الخاطب بالوظيفة والشهادة والمرتب والوجاهة، ويرجو إنكاح الفتاة بحجة الدراسة، فتمضي السنوات المتلاحقة وهي بين التسويف والتعليم، والوهم والخيال، في كل يوم تدبر زهرتها فتعيش مع الهموم والأحزان، حرمها وليها لقب الزوجة والأم والجدة، حرمها ولدا صالحا يدعو لها يحيي ذكرها ويعمر حياتها بعد مماتها، ترى طفل غيرها فيذرف دمعها من آثار ظلم وليها. أيها الأب، إن المال والجاه والمناصب أعراض زائلة ومظاهر خداعة، وأما الدين والخلق فهما جوهران باقيان يصحبان المرء، فاقتصر عليهما في اختيار الزوج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريق. إن التأخر عن سن الزواج انحراف عن المنهج السوي وسلمة في المجتمع، يترتب عليها جملة من المفاسد والانحرافات في الأخلاق والسلوك. ومن الحلول عدم رد الخاطب إلا لخلل في دينه أو خلقه، ولا غضاضة في عرض الرجل ابنته أو أخته على رجل صالح، فهو من هدي الأنبياء والصالحين. فقد عرض شعيب ابنته على موسى عليهما السلام فقال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وعرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته حفصة على أبي بكر الصديق وعلى عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، بل إن هذا الصنيع من وضع الشيء موضعه، ومن أداء الأمانة إلى أهلها، ومن كمال النصح للمرأة. أيها المسلمون، يسر المهر من أسباب الوفاق والمحبة بين الزوجين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. رواه أحمد. ولو كانت المغالاة في المهور مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان صداقه عليه الصلاة والسلام 500 درهم، وتزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على وزن نواة من ذهب، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك. رواه البخاري. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الواهبة نفسها بما معها من القرآن، من الواهبة نفسها بما معه من القرآن. ولقد اشتط بعض الناس في المغالاة في المهور، وسرت بينهم في الحطام المنافسات، فجعلوا بناتهم بضاعة، وظنوا أنها متاع يطلب مبتاعا. وما علم هؤلاء أن المغالاة في المهر من قلة بركة النكاح وعسره. إن المرأة للرجل نفس لنفس، وليست بضاعة لتاجر. إن ميزان الرجال لا يوزن بمال، ولكن يوزن بالمعاملة وحسن الخلق ورعاية المسؤولية. والارتباط لا يكون إلا بالدين والخلق والاهتمام بغرس المودة، لا فيما تعجز عنه أيدي الشباب، ولا فيما لا تبلغه طاقاتهم. وإن من أمارة الزواج الموفق أن يكون بعيدا عن البذخ في وليمة النكاح، وخاليا من المنكرات من الغناء والاختلاط وغيرهما. هديه عليه الصلاة والسلام ما قاله لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، فلا إسراف فيه ولا عصيان ولا مخيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن، خلق الإنسان وعلمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير ولد عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان. أما بعد، أيها المسلمون، المعاشرة بالمعروف لا تتحقق إلا بمعرفة مال كل واحد من الزوجين وما عليه، ومن رجاحة العقل توطين النفس على قبول النقص والغض عن بعض المنغصات. فالمرأة ضعيفة في خلقها وخلقها، وإذا غفل عن جوانب الخير فيها وحوسبت على كل شيء عجزت عن كل شيء، والمبالغة في تقويمها يقودها إلى كسرها، وكسرها طلاقها. والمرأة المسلمة يجب أن تعلم أن السعادة والمودة لا تتم إلا حين تكون ذات عفة ودين، تطيع زوجها وتقبل قوامته التي جعلها الله له، ولا تتنكر لفضله وعشرته الحسنة، ولا تسيء إليه إذا حضر، ولا تخونه إذا غاب. أوصت حكيمة من العرب ابنتها ليلة زفافها فقالت لها: كوني له أرضا ذليلة يكن لك سماء ظليلة، وكوني له مهادا يكن لك عمادا، وإن كنت له أمة كان لك عبدا، ولا تكثري من الإلحاح فيقلاك، ولا تفشي له سرا، ولا تعصي له أمرا، ومن كان أشد احتراما فإنه لا يلقى إلا محبة وإكراما. وطول المرافقة تكون بكثرة الموافقة. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، واجعلهم رافة على عبادك المسلمين. اللهم ألهمنا الصواب، ووفقنا للحق، وجنبنا الفتن. اللهم إنا نسألك التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.